أما بعد، فنستأنف معكم إخواني سماعنا لذرة أخرى مع شرح باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، وباب ظهور الفتن يلقيها على مسامعنا الشيخ مصطفى غاليا وفقه الله وسدده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يسعدني كثيرا ويشرفني جدا أن أكون موجودا مع مشايخ الكرام وإخواني طلبة العلم في هذا المجلس الذي هو من أحب المجالس إلى الله عز وجل، وهي مجالس العلم. هذا المجلس الذي نتدارس فيه أبوابا عظيمة من كتاب عظيم لمؤلف عظيم، نتدارس فيه أبواب كتاب الفتن من كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء في رضاه، وأن يجعله لقاء ننتفع به في الدارين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا يفوتني قبل أن أبدأ مع الباب الرابع من أبواب كتاب الفتن أن أتقدم بالشكر الجزيل والثناء العطر لكل من أسهم من قريب أو بعيد في إقامة هذه الدورة وسهر على نجاحها، فنقول لهم جزاكم الله عز وجل خيرا وأثابكم في الدنيا والأخرى. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. متنوعة هي طرائق الإمام البخاري رحمه الله عز وجل في تراجم أبوابه في كتابه العظيم، فتارة تراه يترجم بمعنى يجعل عنوان الباب في كتابه بذكر حكم من أحكام الأحاديث التي ضمن أو في ذلك الباب، يعني يذكر الحكم الذي استفاده أو الذي هو ظاهر من الأحاديث التي جمعها في ذلك الباب. وأحيانا يذكر الباب بصيغة الاستفهام، باب هل يقال كذا وكذا، هل يفعل كذا وكذا مثلا، وهذا كذلك كثير في كتابه. وغالبا يكون سبب ذلك إذا كان في المسألة قولان أو أكثر ولم يترجح له شيء منهما، أو ترجح له شيء منهما إلا أن الخلاف معتبر، إلا أن الخلاف معتبر، فأراد رحمه الله أن يشير إلى الخلاف في المسألة. وتارة يجعل الترجمة جزءا من الحديث، يجعل الترجمة ترجمة الباب عنوان الباب جزءا من الحديث، أو أحيانا جزءا من الآية وغير ذلك. وإلى غير هذا من الأمثلة أو الطرائق المتنوعة العديدة التي حيرت العلماء ولا تزال في طريقة تبويبه لكتابه، حتى جعل العلماء يقولون فقه البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه. طيب، الشاهد أن هذا من النوع الثالث الذي أشرت إليه، وهو أنه عنون وجعل عنوان الباب هو جزءا من الحديث الذي سيأتي ذكره بإذن الله تعالى، وهو حديث زين. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرًا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد سفيان 90 أو 100، قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. نعم، حديث زينب بنت جحش أو بنت جحش كما جاء كذلك في بعض النسخ الصحيحة مخرج في كتاب الصحيح، يعني أخرجه البخاري في كتابه الصحيح في نحو 4 مواضع. أخرج البخاري رحمه الله عز وجل هذا الحديث في نحو 4 مواضع، وعادة البخاري كثيرا ما يكرر الأحاديث لمناسبات يراها رحمه الله تعالى. والإسناد الذي ذكره هنا سباعي، يعني بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه سبعة من الرواة. وأورد البخاري رحمه الله عز وجل هذا الحديث في بعض الطرق، في بعض الأبواب بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 8، وفي بعض آخر أورده وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 9 رواة، يعني بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم 9 من الرواة. وهذا أطول إسناد للبخاري، أطول إسناد للبخاري وهو التساعي، يعني هذا الحديث ورد في طريق آخر أو في باب آخر ذكره البخاري رحمه الله عز وجل بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 9 من الرواة، وهو أطول حديث متصور للبخاري، في حين أن أقل أو أعلى إسناد البخاري هو ماذا؟ الثلاثيات، يعني يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ 3 من الرواة. في هذا الحديث من في هذا الإسناد كذلك من الفوائد فيه اجتماع زوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم وربيبة له، اجتماع زوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي زينب بنت جحش، وهي في الوقت نفسه ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزوجته الأخرى هي أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، واجتمعت كذلك فيه ربيبته وهي زينب بنت أم سلمة، ويقال في بعض الروايات كذلك زينب بنت أبي سلمة، وهو صواب، زينب بنت أبي سلمة أو زينب بنت أم سلمة. هذا الحديث نفسه أخرجه البخاري رحمه أخرجه الإمام مسلم رحمه الله عز وجل بزيادة امرأة أخرى، وهي حبيبة بنت أم حبيب. على إسناد الإمام مسلم رحمه الله عز وجل يكون قد اجتمع في الإسناد زوجتان وربيبتان، زوجتان للنبي صلى الله عليه وسلم وربيبتان له، فحبيبة كذلك ربيبة، والعلماء خلاف بينهم قائم في إثبات هذه الزيادة أو ردها. قوله في الحديث استيقظن، قولها رضي الله تعالى عنها وأرضاها في الحديث استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه، أي فزعا لهول ما رأى صلى الله عليه وسلم في منامه. ورؤيا الأنبياء حق، فلما رأى تلك الرؤيا ورؤيا الأنبياء حق قام فزعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جاء في رواية في صحيح البخاري كذلك أنه دخل عليها فزعا، ما استيقظ فزعا، وإنما دخل على زوجه زينب وهو فزع. وجمع العلماء بين هذا بأنه لا تعارض، فيحمل على أنه استيقظ فزعا ودخل عليها وهو فزع، استيقظ فزعا من منامه ودخل عليها، ولا يزال الفزع ماذا؟ في ظاهرا في وجهه. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا فرح ظهر ذلك على وجهه، وإذا غضب ظهر ذلك على وجهه، وكذلك إذا فزع ظهر ذلك على وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشاهد إذا كان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ يعني رأى رؤيا، وهذه الرؤيا قد يحتقر معناها كثير منا، خاصة لما سنقف عليه بإذن الله عز وجل أثناء الشرح. فقام قومة هذا الفزع وجعل ذلك الفزع باقيا فيه حتى دخل على زوجه وهو كذلك. قلت فكيف بنا يرى الواحد منا الفتن تموج موجا عظيما ولا يتحرك ولا يخاف ولا يفزع ولا يحذر ولا يحذر ولا ينصح ولا يبين؟ فالله المستعان. فرق بين من كان يعلم عن الله عز وجل كثيرا مما لا نعلمه. قولها في الحديث بعد ذلك استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله، يعني استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يردد كلمة الإخلاص، وهو يقول كلمة الإخلاص أعظم كلمة وأعظم شهادة. واستفاد أهل العلم من هذا استحباب ذكر الله عز وجل عند الفتن والإكثار من ذلك، بل عدوا بأن الإكثار من الذكر من أعظم أسباب السلامة من الفتن، من أعظم السلام من أعظم أسباب السلامة من الفتن. وكلمة الإخلاص بخصوصها بها النجاة من الفتن ومن كل شر ومن كل فتنة، من كل شر ومن كل فتنة. فليرددها الإنسان وهو يستحضر ويعلم ماذا ويتعلم معناها وما تدل عليه، فبها نجاته بإذن المولى سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قال بعدما سمعته يقول كلمة الإخلاص: ويل للعرب. كلمة ويل تفيد الوعيد الشديد، لفظة الويل تفيد الوعيد الشديد، والمقصود بها هنا حلول الشر ووقوعه، حلول الشر ووقوعه. وقيل في أصل معناها أنها واد في جهنم، قيل في أصل معناها أنها واد في جهنم، وقد ورد ذلك في حديث في جامع الإمام الترمذي رحمه الله عز وجل، لكنه لا يثبت، لكنه لا يثبت ولا يصح. وتقابل كلمة ويل كلمة ويح، تقابل كلمة ويل كلمة ويح، فكلاهما تفيد التفجع والإشفاق إن صح التعبير، لكن الفرق بينهما أن ويل تقال لمن وقع في هلكة أو مصيبة يستحقها، وويح تقال في الغالب لمن وقع في مصيبة لا أو في هلكة لا يستحقها، من باب الرحمة والشفقة عليه، كما جاء كما صح في صحيح البخاري، وكما جاء في صحيح البخاري أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، ويح عمار تقتله الفئة الباغية. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل تفجع على العرب من شر قد اقتربه وحلول الفتن عليه. طيب السؤال: هل الفتن تخص العرب دون غيرهم؟ لا تخص الفتن العرب دون غيرهم. طيب لماذا إذن خص النبي صلى الله عليه وسلم العرب دون غيرهم؟ قالوا لأمور. قلت الفتن لا تخص العرب دون غيرهم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم خص العرب دون غيرهم لأمور كما قال أهل العلم. الأمر الأول أن العرب هم مادة الإسلام، العرب هم مادة الإسلام، وأغلب من كان مسلما في ذلك الوقت هم من العرب، ونبينا صلى الله عليه وسلم يشفق ويتلطف على المسلمين دون غيرهم في الأصل، دون غيرهم. فلذلك ماذا خص العرب دون غيرهم؟ لأن الأصل أن المسلمين كانوا هم العرب في ذلك الوقت، ولم يكن منتشرا في غيرهم بصورة تستدعي التنبيه عليه. الأمر الثاني أن العرب هم أساس الإسلام، هم أساس الإسلام، يعني بني الإسلام وابتدأ الإسلام في العرب، قال أهل العلم، فهلاكهم يؤدي إلى هلاكهم من باب إلى هلاك غيرهم من باب أولى. إذا هلك العرب حملة الإسلام، فهلاك غيرهم ووقوع غيرهم في الفتن من باب أولى. والأمر الثالث قالوا للإنذار، بأن الفتن إذا وقعت كان العرب أسرع الناس وقوعا فيها، الفتن إذا وقعت كان العرب أسرع الناس وقوعا وتهالكا فيها، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل وغيرهم. فإذا لذلك تفجع النبي صلى الله عليه وسلم على العرب دون غيرهم، وإن كان المقصود به كل مسلم، كل مسلم. قال: من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. هذا الشر ما المراد بهذا الشر؟ جمهور أهل العلم على أن المقصود به ماذا؟ ما وقع بعده صلى الله عليه وسلم من مقتل عثمان وكسر الباب قتل عمر رضي الله تعالى عنه عن الصحابة أجمعين وقتل الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فتولدت الفتن عن هذه الفتنة، كما سيأتينا من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل تنبيه على هذا. قلت فإذن هذا هو الشر الذي وقع، يعني ابتداء حلول الفتن وانفتاح بل انكسار الباب الذي كان صادا عن الفتن، وإذا كسر فلا يغلق أبدا كما قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إلى قيام الساعة إلى أن يشاء الله عز وجل، وتختلف قلة وكثرة، لكن يبقى مجالها مفتوحا. فلذلك توجع وتفجع النبي صلى الله عليه وسلم على ما سيقع فيه أمته وهم أهل الإسلام. ويحتمل أنه أراد فتنة بالشر, فتنة يأجوج ومأجوج خاصة, ويحتمل أنه أراد بالشر الذي اقترب فتنة يأجوج ومأجوج خاصة لأجل ذكرها في الحديث, لأجل ذكرها في الحديث والأول أشهر. قال نبينا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: فتح من ردم يأجوج ومأجوج. الردم هو السد, والمقصود به السد الذي بناه ذو القرنين كما جاء في كتاب الله عز وجل في سورة الكهف, وبناه بين الجبلين, فما استطاع هؤلاء هاتين القبيلتين أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. والمقصود بقوله اليوم إشارة بأنه ما كان قد وقع فيه ثقب قبل ذلك اليوم, ما لم يقع في ذلك السد ثقب منذ أن بناه ماذا؟ ذو القرنين عليهم. بل ورد في الحديث أو جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنهم كل يوم يحاولون ماذا؟ ثقبه, وأن يجدوا فيه ماذا؟ منفذا. وإذا رجعوا في المساء أو في الليل ليرتاحوا ولينامو, ثم يعودون في الصباح فيجدوه قد رجع كما كان, قد عاد على هيئته, فيحاولون مرات ومرات إلى أن يأذن الله عز وجل ماذا؟ بخروجهم في آخر الزمن. الشاهد أنه في ذلك اليوم أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد فتح ماذا؟ من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا, وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ويأجوج ومأجوج هم قبيلتان أو أمتان من ولد آدم وحواء على الصحيح, خلافا لمن قالهم من ولد آدم فقط, وعددهم كثير وكانوا قد عاثوا في الأرض فسادا. قلت فوفق الله عز وجل ذا القرنين بأن بنى عليهم سدا ما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. وإذا جاء وقت محدد يشاءه الله عز وجل يأذن الله عز وجل بخروجهم, وهم من كل حدب ينسلون ويعيثون في الأرض فسادا, ولا قوة ولا قدرة لأهل الأرض بقتالهم, لا أحد. حتى عيسى عليه السلام الذي يقتل الدجال يخبره الله عز وجل بأن يذهب بالمسلمين إلى مكان يعتزلون ما بهاته الأمتان التي عددهم كثير جدا, حتى يبعث الله عز وجل في رقابهم النغف, وهو مثل الدود الذي يكون في أنف الإبل وفي أنف الغنم, في رقابهم فيصبحون موتى جميعا, فيصبحون ماذا؟ موتى جميعا, إلى آخر ما ورد في قصتهم. وسيأتي عموما في كتاب الفتن باب خاص بيأجوج ومأجوج, لعل تفاصيل ذلك تجدونه في ذلك الباب بإذن الله تعالى. قوله: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. قال: وعقد سفيان 90 أو 100. وعقد سفيان 90 أو 100. كثيرا ما يأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه العبارات, وهي ذكر العدد بالعقود بالأصابع, يعني يقول عقد 90, عقد 100, عقد 30, عقد 70, عقد 53, كما في صفة التشهد في الصلاة, عقد 10, عقد 9, ألفاظ كثيرة. وهذا ما يعرف عند العرب بحساب العقود, بحساب العقود, وهو علم اندثر الآن, علم اندثر, وكان وقد أحدثه العرب قديما لأجل أن يستغنوا في بيان الأعداد بالأيدي دون التلفظ, يستغنوا عن التلفظ. وأكثر ما كانوا يستعملون ذلك عند المساومة في البيع, عند المساومة في البيع, يعني يأتي إلى تاجر فلا يريد أن يذكر الثمن الذي يريد أن يشتري به أمام غيره من المشترين, فماذا يفعل؟ يضع يده في يده ويضع ساترا ويضعان ساترا فوق أيديهما ويعقد, فيفهم ماذا؟ ذلك البائع العدد الثمن الذي اتفقوا عليه. الآن صاروا يضعون في أظرفة وكذا الثمن فيعطيه, لا قديما كانوا يستغنون, الآن دير بلا ما تغطيه واحد ما يفيق, يعني بلا ما تغطيه لا يدركون ذلك. فكانوا إذن يفعلون مثل هذه العقود, وكان عددهم من الواحد إلى 9999 بهذه الأيدي فقط, عدد حسابهم يصل إلى هذا. وقد ألفت في بيان هذه العقود أو بهذه الأعداد مؤلفات, ومن أفضلها مؤلف لأحد المعاصرين وقدم له الشيخ وصي عباس, ووضعه بالصور, يعني الصور الأيدي فقط, يعني تظهر ماذا؟ كيفية ماذا؟ هذه الأحساب الأعداد. طيب, قال هنا في الحديث قال الراوي عقد سفيان 90 أو 100. وجاء في رواية مسلم من حديث أبي هريرة لهذا الحديث نفسه قال وعقد سفيان 10، لما قال نبس فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كذا، قال وعقد سفيان 10. على كل الصحيح كما رجح الحافظ بن حجر هو إما 90 أو 100، وأما 10 فهي بعيد، فهي بعيدة. لكن عموما نذكر صيغة هذه الأعداد. عقد 10 هو أن يجعل كما قال أهلهم طرف السبابة اليمنى، هذه السبابة طرفها الذي قريب من الظفر، يجعل طرف السبابة اليمنى في باطن طي عقدة الإبهام العليا. هذا الإبهام له طيتان، العليا والسفلى، يجعل هذا في الطرف، في طرف العقدة العليا. فهذا الفراغ هو الذي أراد أن يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا الفراغ يعني فتح مثل هذا الفراغ، هذا عقد شحال؟ 10. جيد. عقد 90 هو أن يجعل طرف السبابة اليمنى في أصلها، في أصل السباب، ويضمها ضما شديدا حتى تنطوي على عقدتيها فتصير كما قالوا كالحية المطوقة، يعني يغلق تمام. ها يعني ما قدرش نكبر يدي يعني، لكن أوضح قدر الاستطاعة. فالسبابة يضمها ضما شديدا ويمسكها بحيث يصير لا يمكن، لا يكاد يرى فراغ، أو يكون الفراغ ماذا؟ صغيرا جدا. وعقد 100 مقارب لها إلا أنه بالخنصر باليد اليسرى، عقد 100 بالخنصر يضمه ضما شديدا ويمسكه، فهذا عقد ماذا؟ 100. فتلاحظون أن 90 و100 متقاربة، لذلك قلت قال الحافظ بن حجر هو متقارب، إشارة إلى مقدار الفتح. وهذا والله يا إخواني يدلكم على تصور معنى الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم فتح من الردم الذي بناه عاليا بحيث لا يستطيع أن يظهروه، وبناه سميكا حتى إنهم لا يستطيعوا أن يثقبوه. فتح مقدار هذا الردم فزع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفزع الشديد. ونحن اليوم نعيش في الفتن، مش فقط نتوهم أنها ستصل، نعيش فيها، بل بيننا في بيوتنا وفي جيراننا وفي أنفسنا وبين إخواننا صباح مساء، ولا نحرك ساكنا، ونضحك ونستبشر وغير ذلك من اللامبالاة بهذا الأمر. وهذا والله لا يليق بحال المسلم الذي ينبغي أن يحذر من الفتن كما كان يحذر النبي صلى الله عليه وسلم ويخافها على أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، إذا قلت المقصود أن الفتحة التي وقعت في الرد ماذا؟ صغيرة جدا، ومع ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا. قولها في الحديث قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك يا رسول الله جميع، بمعنى أنه حتى وإن كان في الأمة شر، حتى وإن كان في الأمة فساد، حتى وإن كان فيها ما فيها، هل يتصور بأن يخلو الخير من هذه الأمة؟ لا يتصور. طيب كيف علم الصحابة بأنه سيبقى في الأمة صالحين، مع أن النبي سيتكلم عن أمر ماذا؟ مستقبلي سيأتي. لذلك لما قيل له يا رسول أنهلك وفينا الصالحون، قالوا علموا من الحديث الآخر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى أن تقوم الساعة وهم كذلك. فإذا علموا بأن الأمة سيبقى فيها خير وسيبقى فيها صالحون، فلذلك استغربوا وقوع الهلاك مع بقاء ماذا؟ هؤلاء الصالحين، فظنوا أن وجود الصالحين يمنع ماذا؟ من إيقاع الهلاك عليهم حتى وإن كثر ماذا؟ الفساد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أي تهلكون، نعم أي تهلكون. قالت له قيل أنهلك؟ أنهلك؟ قال نعم. متى ذلك؟ قال إذا كثر الخبث. ليس المقصود مجرد ما يكون هنالك مفسدة أو يكون هنالك خبث أو يكون هنالك شر ستهلك الأمة، لا أبدا، فإن هذا لا يكاد يسلم منه الزمان، وهو وجود بعض من هو على خلاف الجاد وعلى خلاف الحق وعلى خلاف الصراط المستقيم، سواء في الاعتقاد أو في السلوك أو في الشبهات قصدي ولا في الشهوات. لكن المقصود متى يصيب الأمة الهلاك جميعا؟ قال إذا كثر الخبث، إذا عم وطم وصار الغالب عليكم الخبث يصيبكم الله عز وجل بهذا العذاب. والخبث فسر بالزنا، إذا كثر الخبث فسر بالزنا، بأن يظهر ويفشو في الأمة، وهذا سيقع ووقع. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يأتي زمان ترى فيه الناس يتسافدون تسافد الحمر كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد وقع هذا ويقع. فقلت فسر بالزنا، وفسر بأولاد الزنا، بأن يكثر أولاد الزنا في الأمة، وهذا لازم من الأول، وهذا لازم عن الأول. إذا كثر الزنا سيكثر في هذه الأمة أولاد الزنا والعياذ بالله. والقول الثالث أن المقصود، وقيل بأن المقصود بالخبث الفجور مطلقا وكثرة المعاصي، ظهور الفجور، أن يعلن بالمعاصي ويتجرأ الناس على رب الناس من غير ماذا، أدنى اعتبار لأهل الطاعة ولأهل الصلاح ولنحوهم. وهذا هو الذي رجحه كثير من المحققين. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله عز وجل بعد ذكر هذه الأقوال: وجملة القول عندي في معناه، وجملة القول عندي في معناه أنه اسم جامع يجمع الزنا وغيره من الشر والفساد والمنكر في الدين. أنه اسم جامع، يعني الخبث اسم جامع يجمع الزنا وغيره من الشر والفساد والمنكر في الدين. فإذا كثر الخبث أوشك الله أن يعم الناس بعذاب. والله عز وجل يقول، وقد مر معكم في درس الأمس: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص. واتقوا فتنة، اجتنبوا الفتن، هذه الفتنة لا تقع على الذين ظلموا منكم ماذا، خاص. طيب، وقال وصح كذلك في مسند إمام أحمد من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أرضاه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعذاب. إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه، والمقصود بلم يغيروه لم يسعوا أصلا في تغييره، لم يسعوا أصلا في تغييره بحسب باختلاف طرق التغيير، باليد إن استطعت إن كان لك ذلك، باللسان إن لم تستطع بيدك، أو بقلبك أقل شيء وهو أضعف الإيمان. لكن صار كثير من الناس لا يبالي بهذا الأمر، يرى المنكر أمامه ولا يتحرك قلبه أصلا عن الإنكار، فضلا عن أن يقوم بذلك بلسانه أو أن يفعل ذلك بيده لمن كان تحت ولايته. إنسان لابد ماذا، يحرك قلبه ويتحرك وينكر ويرتعش لما يرى من الفساد والمنكر في بلاد الله عز وجل وفي أرضه. وجاء كذلك في صحيح البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاه وبعضهم أسفله، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في مكاننا ثقبا وخرقا ولا نحرج من فوقنا. طيب، هم في هذه النية التي صرحوا بها أمر نية صالحة أو لا؟ يعني أرادوا خيرا، أرادوا ماذا كما جاء في الحديث مصرحا، ألا يزعجوا من هم فوقهم، وماذا يفعلوا بالمقابل، أن يخرقوا خرقا في السفينة. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا تركوهم، إذا تركهم من الذين في الأعلى، لأن الذين في الأسفل لا عقول لهم، سفهاء. وقد قال عبد الله بن مسعود: وكم من مريد للخير لا يدركه، وكم من مريد للخير، يعني يقول لك أنا أريد الخير ولكن لا يوفق إليه، ولكن العبرة أن تسير على الهدي. فقلت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركوهم لهلكوا، وهلكوا جميعا. لا، الهلك لا يصيب ماذا من هم في الأسفل فقط، لأنهم كلهم ماذا، في سفينة، وسفينة واحدة. ولو أخذوا بأيديهم ومنعوهم لنجوا، يعني الذين في الأسفل، ونجوا ماذا، جميعا. فكذلك هذه الأرض يعيش فيها الناس، إذا ترك أهل الصلاح أهل الفسق والفجور يفعلون ما يفعلوا، وأهل البدع والمنكرات والأهواء يفعلون ما يفعلوا، ويقول: لا نبالي بهم، لكم دينكم ولي دين. فإن الله عز وجل يوشك أن يعم الناس جميعا بعذاب. ولكن إذا أخذوا بأيديهم وفعلوا الأسباب ودعوا الله عز وجل ودعوا لدين الله عز وجل، فإن الله عز وجل لينجيهم. وقد ذكر الله عز وجل قصة القرية التي كان فيها الناس ثلاثة طوائف: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. كانت طائفة واقعة في المعصية، وطائفة تنكر على هذه الطائفة الأولى التي وقعت في المعاصي، وكانت بين الطائفتين طائفة ثالثة ماذا؟ لا تقع في المنكر والمعصية، لكن تقول لماذا تنصحون؟ هؤلاء الناس لا يستجيبون، هؤلاء الناس لا يتغيرون، الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فقال لهم الطائفة الثانية التي تنصح معذرة إلى ربكم ولعلهم يتذكرون، لا تدري، أنت ليس بيدك هداية القلوب، في بيدك هداية البيان والإرشاد، وتلك بيملكها الله عز وجل وحده. فإذا أنت تتخذ الأسباب والله عز وجل هو الموفق. فقلت إذن الشاهد بعد ذلك، قال الله عز وجل بعد ذلك بعدما وقعت ما وقع، فأنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجى الله عز وجل الفرقة الثانية التي كانت تنهى ماذا؟ عن السوء، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، والفرقة التي كانت في المعاصي أهلك الله عز وجل. طيب الفرقة الثالثة سكت عنها الله عز وجل ولم يذكر خبرها، لذلك اختلف أهل العلم هل كانت مع المعذبين أو كانت مع الذين أنجاهم الله عز وجل. قال العلماء ويكفيهم ذما أن الله عز وجل سكت عنهم، يكفيهم ذما أن الله عز وجل سكت عن ذكرهم. طيب فقلت إذن، قال وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. من فوائد هذا الحديث فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، وأنه كان بحق كما وصفه ربه سبحانه وتعالى، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كذلك في الحديث عالم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث أراه الله عز وجل الغيب الذي كان غائبا عنه وعن أمته وعن الناس، وهو ما فتح من ردم يأجوج ومأجوج. فيه كذلك التحذير من الفتن وإن كان مستبعدا تأثيره على المخاطبين، التحذير من الفتن وإن كان مستبعدا تأثيره على المخاطبين، يعني لا يقول الإنسان أنا يعني بعيد عن الفتنة فلا تحذرني منها أو كفانا هذا الأمر، كما يقال كذلك عن التحذير من الشرك وهو أعظم فتنة وأعظم معصية وأعظم ذنب يعصى به الله عز وجل، يقول كفانا تحذيرا من الشرك. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال لأصحابه إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب، يقول وهو يموت لأصحابه وهو يحذرهم الشرك، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنع نبينا صلى الله عليه وسلم، فيخشى على أمته. وإبراهيم الخليل خليل الله عز وجل الذي كسر الأصنام بيده يقول لله عز وجل، يدعو الله عز وجل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يخاف على نفسه كما قال العلماء، يخاف على نفسه الشرك، وهو الذي كسر الأصنام بيده وجابها قومه بتلك المناظر وغير ذلك. فإذا لا ينقطع الإنسان عن التحذير من الفتن وأهلها وعن التحذير من الشرك ماذا والواقعين فيه. فيه كذلك أن اليسير من الفتن لا يتساهل معه، اليسير من الفتن لا يتساهل معه، لا يقال هذا أمر يسير، بداية المخالفة هي لازم تكون بداية الرد، وإلا لو ترك الأمر اليسير سيصير أمرا ماذا كبيرا. نبينا صلى الله عليه وسلم قام وهو فزع من ثقب صغير جدا وقع في هذا السد الكبير، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، ومع ذلك قام ماذا نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الصور. وفيه كذلك أن نار الفتنة إذا وقعت في موضع واشتدت ولم ينكرها أهل الخير أكلت الرطبة واليابس، أكلت الرطبة واليابس الصالحين أو الفاسدين وغيرهم، وغلبت على الطاهر والنجس وأخذت البر والفاجر. لذلك البخاري رحمه الله عز وجل ابتدأ كتاب الفتن بماذا؟ بتخويف الناس عموما من الفتن، قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، ما تقولش أنا هذا الفتنة لا، غير معني بهذا الكلام، غير معني بهذه المسألة، غير معني بهذا الباب، لا، اتقوا جميعا أيها الناس فتنة لا تصيبن الذين، يعني تصيب حتى الصالحين، حتى الذين لم يظلموا بشروط ماذا وقعوا أو لأمور وقعوا فيها. فابتدأ بهذا الباب، ولذلك ابتدأ مسلم رحمه الله عز وجل كذلك كتاب الفتن بهذا الحديث، وهو ويل للعرب من شر قد اقترب. فتلاحظ أنه ما ابتدأ بما يدل على العموم، ابتدأ معا بما يدل على عموم مصيبة الفتن إذا وقعت. فيه كذلك أن النجاة من الفتن عموما يكون بالعلم الشرعي، النجاة من الفتن عموما يكون بالعلم الشرعي، المستفاد من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، هذا هو العلم الشرعي، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وصح منها على فهم سلف هذه الأمة. والله ما يزيغ زائغ وما يضل ضال في باب من الأبواب إلا وسببه ابتعاده عن هذه الأصول، إما ابتعاده عن كتاب الله عز وجل أو عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو عن فهم سلف هذه الأمة. وهذا هو أكثر ما يضل الناس بسببه، لأن كل الناس تدعي أنها تأخذ وأن مشربها هو الكتاب والسنة، ولكن بأفهامها القاصرة وعقولها المريض، فيأخذون ما يساعد أهواءهم وما ينتصرون به لبدعهم، والله المستعان. قال: حدثنا أبو نعيم، حدثنا ابن عيينة عن الزهري، وحدثني محمود قال: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين حافظ، حدثنا ابن عيينة وهو سفيان عن الزهري ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري، ثم قال: حاء. هذه الحاء المفردة توجد كثيرا في الكتب الستة وغيرها، تجدون مكتوب حاء بين الأسانيد، الحاء هذه المفردة توجد كثيرا في الكتب الستة بخصوصا كتاب صحيح مسلم، فإن عددها يفوق 1200 موضع في صحيح مسلم، وهي في البخاري مثلا لا تصل إلى 200، لا تصل إلى 200 موضع. وهذه الحاء إنما توضع للتفرقة بين الإسنادين، لأن البخاري مثلا لما قال حدثنا أبو نعيم، هذا أبو نعيم شيخه في السند، عن ابن عيينة وهو شيخ شيخه، وهكذا. طيب، ثم أراد أن يذكر إسنادا آخر لهذا الحديث، يعني يكون له عنده حديث واحد مثلا له إسنادان أو أكثر من إسناد، فيريد ماذا؟ مشي يوصل يكمل الحديث بشي عاود يولي من الأول، اذكر لك شوية من الإسناد ثم يدير لك الحاء، يعاود يبدأ لك إسناد واحد آخر من الأول، ثم يعاود يواصل من أين التقى الإسنادان، من مكان التقاء ماذا الإسنادين. فهنا أذكر لك أبو نعيم حدث ابن عيينة عن الزهري، الزهري راح يروي هنا عن عروة. طيب، هو توقف لك هنا البخاري، أذكر لك إسناد آخر، وحدثني محمود وهو ابن غينان شيخه، أخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر وهو ابن راشد عن الزهري، ها وصل الزهري عن عروة كذلك. فلما أذكر الإسنادين يلتقيان في الزهري، ثم يصير الإسناد واحد، يصير الإسناد بقية واحد. فإذا قلت هي مأخوذة من التحويل، مأخوذ الحاء هذه اختصار من كلمة تحويل، يعني كأنه حول لك الإسناد، وتقرأ حاء مفردة، تقرأ حاء مفردة. وبعضهم قال هي مأخوذة من الحيلولة، مأخوذ من الحيلولة يعني حالة دون شيء، يعني هذا الحاء وضعت لتحول بين الإسناد الأول وبين الإسناد الثاني، ولذلك لا يقرأها بعضهم، قلت لأنه هي مش داخلة قاع في الحديث، وإنما حاء من الحيلول. وبعضهم، وهذا الشائع عند المغاربة، عند المغاربة يقول لك مأخوذ هي اختصار من كلمة الحديث، لذلك يقرؤون مكانها الحديث، فيوصل يقول لك ما حدثنا أبو نعيم، حدثنا ابن عيينة عن الزهري الحديث، يعني كان يقول لك كمل الحديث أنت، ثم يذكر لك إسناد آخر، لكن الأول هو الأشهر. قيل غير هذا، أقوال كثيرة، لكن القول الأشهر أنها من الحيلولة كما ذكرت، عفوا من التحويل كما ذكرت لكم في أول الأمر. طيب، قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم، أشرف أي اطلع من علو، الإشراف هو الاطلاع من علو، يعني تكون فوق مكان مرتفع وتطلع على من هو دونك، على من هو أسفل منك، وهذا هو الواقع هنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف يعني اطلع على أطم من آطام المدينة، والأطم هذا مفرد والجمع آطام، هو القصر، الأطم هو القصر أو الحصن المبني من الحجارة ونحوها، الحصن والقصر المبني من الحجارة ونحوها يقال له ماذا؟ أطم، يعني بناء مرتفع. النبي صلى الله عليه وسلم صعد أو صعد فوق هذا البناء المرتفع من بنايات المدينة، واطلع ونظر على بيوتات المدينة، بيوتات أصحابه في مدينته صلى الله عليه وسلم، فقال: هل ترون ما أرى؟ هل ترون ما أرى؟ وهذا كذلك عالم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث كان الله عز وجل يكشف له بعض الغيب فيريه ما لا يرى غيره، فيريه ماذا؟ ما لا يرى غيره. وهذا وقع له كثيرا، كما في صلاة الخسوف أو الكسوف لما رأوه يصلي وكأنه أراد أن يتناول شيئا، ثم رأوه تكأكأ رجع للخلف قليلا، فلما انتهى وسألوه فقال أريت الجنة، وهو في الصلاة أريت الجنة، فأردت أن أخذ عنقودا من عناقيده، ولو أخذته لظللتم تأكلون منه إلى أن يشاء الله عز وجل، إلى أن يشاء الله، ثم أريت النار إلى آخر الحديث. وكذلك قوله مثلا في الصلاة إني أراكم وراء ظهري، إني أراكم وراء ظهري، هذا مما يطلعه الله عز وجل عليه. وإطلاع ومعرفة نبينا صلى الله عليه وسلم الغيب هو بإطلاع الله عز وجل له، بإطلاع الله عز وجل له، ولا يكون له معرفة الغيب إلا إذا أطلعه الله عز وجل له. قل لا أعلم الغيب، أو قل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومسني السوء، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومسني السوء. وقال الله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول، فإن الله عز وجل يطلع من يشاء من عباده على ذلك. فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا، ومع ذلك صدقوه، ما كانوا يرون ما يرى صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كانوا يصدقوه في كل صغيرة وكبيرة من أمور الغيب. بل وهذا هو حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان أن تؤمن بما غاب عنك، بل ولو صار الغيب شهادة لما نفعك الإيمان حينه، لو صار الغيب شهادة ما ينفعك الإيمان حينه. الذي يغرغر هل ينفعه الإيمان؟ لا تنفع توبة الذي حضرته الغرغر، لماذا؟ لأنه رأى الملائكة الذين هم غيب، ورأى غير ذلك من أهوال القيامة أو أهوال اليوم الآخر عيانا أمامه، فصار الغيب ماذا؟ شهادة. وقال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. وبعض آيات ربك وماذا؟ طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها، إذا وقع ذلك آمن الناس جميعا، ولكن هل ينفعهم؟ لا ينفعهم، بل حتى المقصر الذي يريد أن يزداد من الطاعة لا ينفعه ذلك خلاص. لماذا؟ لأنه صار الغيب ماذا؟ شهادة، فلا ينفع. فمبنى هذا الدين على الإيمان بالغيب، مبنى هذا الدين على أن تؤمن بما أخبرك به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل فيما يتعلق به أو بعبادته صلى الله عليه وسلم أو بعبادة الله سبحانه وتعالى. قالوا لا، قال فإني لا أرى، توكيد بعد توكيد، فإني إن تفيد التوكيد، واللام كذلك تفيد التوكيد. والرؤية هنا رؤية بصرية حقيقية، رؤية بصرية لا رؤية علمية، رؤيا بصري يعني أراه الله عز وجل ذلك حقيقة. الفتن تقع خلال أي نواحي؟ الخلال يعني في نواحي بيوتكم، بيوتكم المخاطب من هو؟ من هو؟ الصحابة، وبيوتهم مقصود بها بيوت ماذا؟ المدينة. طيب لماذا خص كذلك الفتنة بالمدينة؟ قالوا لأن إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى الفتنة العظيمة في مقتل عثمان التي تولدت عنها الفتن، كما سيأتي كذلك بيانه، إشارة إلى الفتنة العظيمة التي وقعت بعد مقتل أو في مقتل أو أثناء مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه أرضاه، وما إن جر عليها ماذا من الفتن. قال إني لأرى الفتنة تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، جاء في بعض النسخ كذلك الصحيح كوقع المطر، وهما سواء كوقع القطر أو كوقع المطر. وهذا التشبيه إشارة إلى كثرتها، فإن القطر أو المطر يقع كثيرا، يعني يقع حبات كثير ويتساقط بصورة كثير، فهذا قالوا إشارة إلى كثرة الفتن التي ستقع في المدينة، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أو فيما هو أبعد من ذلك لمن جر على هذه الفتنة. وإشارة كذلك قالوا إلى عمومها، فإن المطر إذا نزل لا ينزل في بيت دون بيت وهكذا، إنما ينزل على الجميع، بل في كل نقطة من نقاط الأرض ونحوها، إلا وتجدها ماذا؟ قد أصابها شيء من بلل هذا القطر أو المطر. فقالوا كذلك هذا إشارة إلى عموم الفتن، إلى كثرتها ماذا؟ وإلى عمومها. وهذا فيه تحذير كبير من نبينا صلى الله عليه وسلم للفتن، تحذير شديد. طيب لماذا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليأخذوا أهبتهم وليكونوا مستعدين، لأنك إن وقعت في شيء وأنت تنتظره خير لك من أن تقع فيه وأنت تجهله. توقع في شيء وأنت تكون تستنى في هذا الشيء بأنه سيقع، مصدق، مثل ما جاء في حديث الدجال لما يمسك ذلك الفتى ويشقه نصفين ثم يحييه مرة أخرى. هذه يعني معجزة كبير، أن يشق الرجل نصفين ثم يحيى مرة أخرى، فيقول له هل آمنت بي، هل تؤمن بي؟ فقال والله ما زدت فيك إلا يقين. لماذا؟ لأنه كان عنده علم. قل أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره، فيذكر الخبر أنه يعني كان يعلم هذا الحديث. فكونك تقع في شيء وأنت على علم، محصن بالعلم، هذا خير لك بصورة كبيرة جدا من أن تقع فيه وهو قد فاجأك وفجأك. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه بهذا، بأنهم ستقع الفتن، فكان يحذرهم من أن يعني تصيبهم اضطراب أو أن يقعوا فيها أو أن يخوضوا فيها، فكان ينصحهم بذلك. قال كوقع الفطر المطر يعني، أو كوقع القطر كما جاء في الحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عز وجل: ثم وقعت الفتنة العامة التي لم يبق بيت من العرب إلا دخلته. ثم وقعت الفتنة العامة التي لم يبق بيت من العرب إلا دخلت لما قتل عثمان، لما قتل عثمان. ثم قال: ووقعت الفتنة بين المسلمين أو الملوك يوم الجمل ويوم الصفين، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك. من ذلك أقصد ماذا؟ فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قل: وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك، أو عن شيء تولد عنه، أو عن شيء تولد عنه. فإذن هو ماذا؟ فروع كلها ماذا؟ لهذا الأصل الفتنة الكبرى، وهي مقتل عثمان. وهي والله فتنة عظيمة، مقتل عثمان والله كانت فتنة عظيمة. وقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن حوالة رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من نجا من ثلاث فقد نجا. وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد في المسند وابن أبي عاصم في السنة، وحسن وجود إسناده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من نجا من ثلاث فقد نجا، ثلاث مرات، يعني كررها النبي ثلاث مرات. قالوا: ماذا يا رسول الله؟ قال: موتي والدجال وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه. موتي والدجال، يعني فتنة موت النبي صلى الله عليه وسلم، والدجال، وهي من أعظم بل أعظم فتنة على هذه الأمة، وما من نبي إلا حذر أمته من الدجال. قال: وقتل خليفة مصطبر بالحق يعطيه، ويقصد ماذا؟ عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكانت إذن ماذا؟ فتنة عظيمة. قلت: وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ماذا؟ ليستعدوا ويأخذوا أهبتهم لما سيقع في تلك الفتنة ومن جر عنها. والله الموفق.